هنا سائل يقول أحسن الله إليكم هل إذا خرج شخص من المسجد مدة قصيرة ثم عاد إليه هل يستحب له أن يصلي تحية المسجد؟ من نظر إلى عموم الأحاديث صلي، وهذا مذهب شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. من نظر إلى عموم الأحاديث، إلى عموم الأحاديث، إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا داخل وإن كان خارج قبل 5 دقائق، هذا يسمى داخل إلى المسجد. شيخ الإسلام يقول هذا داخل المسجد فيصلي استحباب الركعتين، استحباب أن يصلي ماذا؟ ركعتين. وقول آخر لبعض العلماء أن الإنسان إذا كانت الفترة قصيرة خارج من أجل أن يرجع، أن الخارج على حالين، إما أن يخرج لا بنية الرجوع، وإنسان خارج بنية الرجوع، يعني اتصال ورجع، كلم إنسان ورجع، يريد يوصل إنسان إلى مكان سيرجع. فمثل هذا قالوا الخارج بنية الرجوع مع عدم طول ماذا الفصل والزمن، قالوا كأنه ما خارج. ودي على ذلك فيما يتعلم قصة ماذا الصفية رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان معتكفا ثم لما همت به الرجوع إلى بيتها خرج معها فأوصلها إلى بيتها. وكان دار صفية رضي الله تعالى عنها في دار أنس، دار أسامة بن زيد، أي في المحلة الذي يسكن فيها أسامة بن زيد، بخلاف باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسكننا بجانب المسجد وحول المسجد. فخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وقلبها ثم رجع. فقالوا الخروج بنية الرجوع ما في خروج، وإلا في المعتكف ما يصلح له أن يخرج، لكن الخروج بنية الرجوع كأنه لم يخرج، كأنه لم يخرج. فقولان قويان لبعض العلماء، يعني الخارج بنية الرجوع عن قرب كأنه ما خرج، هذا قول قوي. وشيخ الإسلام يقول الحديث على عمومه، هذا إنسان يسمى داخل المسجد، والحديث على عمومه، حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. والله أعلم.